السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويا هنيئا لكم يا أهل الإسلام بإكثاركم من ذكر الله تعالى، شيء ترطب به الألسن وتطمئن به القلوب وتقوى به الأبدان وتنور به الصحائف وترتفع به الدرجات وتحط به الخطيئات وتتنزل به السكينة وتتنزل به الملائكة وتنخنس الشياطين. فيا هنيئا له من وفق لذكر الله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، الحمد لله، تفضل. دلوقتي يا شيخ مصطفى، أنا عندي مزرعة أرانب وعايز أعرف هي عليها زكاة ولا لا. مزرعة الأرانب لا أعلم على الأرانب بخصوصها زكاة، ولكن هل يتجري مجرى زكاة عروض التجارة تقوم على رأس الحول وتزكى كما تزكى عروض التجارة؟ فهذا اتجاه لفريق من أهل العلم، وأختاره في هذه الأيام لأن المزارع انتشرت وأصبحت رأس مال كبير لأصحابها. هذا رأيي، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الأرانب بخصوصها فلا أعلم فيها نصا على زكاتها. بارك الله فيك. جزاك الله خير. وياك. الشاشة غير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك، تفضل. الله يحبك في الله تعالى. أحبك الله الذي أحببتنا له. فيكم بارك الله. لا، ليس لنا أسانيد، ولو كانت لك أسانيد أنت لا تفقه الأسانيد. إذا قلت لك الشيخ مقبل بن هادي الوديع رحمه الله أخذ عن الشيخ محمد الأمين الصومالي رحمه الله أخذ عن فلان عن فلان، وأنت ما أدراك بتراجم هؤلاء؟ فهي يعني مسألة بروكية وليس إلا يعني. ولو أتينا بحديث مثلا مسند جديد ليس في الكتب الأصلية، هل تقبل؟ لا نقبله من أحد، بارك الله فيك. يعني يا شيخ أنتم لا ترمون عن الشيخ. نعم؟ أنتم لا ترمون عن الشيخ. أنتم إيه؟ أنتم إيه؟ لا ترمون عن الشيخ مقبل. لا، الشيخ مقبل ما كان له سند متصل إلى رسول الله، لكن درست عن الشيخ مقبل عدة سنوات رحمة الله تعالى عليه. جزاه الله خير. والله تيجي تشرف، بس احنا مش مسألة البروكية اللي انت تلتمسها. علم علم علم علم، تتعلم تتعلم، ما عشان تأخذ ورقة وتمشي. لا، عندما تتعلم تتعلم، كما ان الميكانيكي يدخل ورشة ويتعلم ويتعب، والطبيب يدخل المستشفى ويتعلم. تأخذ كتب المكتبة وتفحص وتتعلم. الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم الحبيب. كيف حالك يا خالد؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. أحبك والله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. بعرفنا شيخ من الحبيب نصيحة كده مولانا الشباب الذين التزموا على سنة سنة رسول الله وكتاب الله وعبروا كتاب الله ثم تكاسلوا وانتكسوا بعض الماء عن الكتاب. نصحنا بهذا الشيخ الحبيب. والله أنصحك بأن تعود إلى طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحذرك من الابتعاد، فإن ربي يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يعني الله سبحانه حرم هؤلاء المنافقين بركة الجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم وفضل الجهاد مع رسوله بسبب كسبهم السيء. والله يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فالمنتكس عليه أن يراجع نفسه لعله أذنب فصرف عن طريق الخير وطريق الرشاد. بارك الله فيك، اجتهد لنفسك، الله غني عنا وعن دعوتنا إليه وعن علمنا، الله غني عنا سبحانه وتعالى، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اجتهد لنفسك ثم نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أبا مهاب، وفقك الله يا توأم الصغير، عليك الصلاة والسلام، بركاته ودينه، وجزاك الله خيرا. لا أعرف الشيخ المذكور يا أخي يوسف، وفقك الله، شكر الله لك يا رحيق الزهور. السلام عليكم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الحمد لله، وانت بخير. نعم. هو دلوقتي حضرتك انا بكلم واحد صاحبي ان انا باجر عربيه وكده كتير، فبيقول لي لما اشتريت واحده قلت له ما عنديش امكانيه، قال لي طب ما تسحبها على البنك. انا طول عمري لا تفعل، اياك ان تفعل، البنك ليس بتاجر، البنك يدخل نائبا عنك يسدد المبلغ وياخذه منك على أقساط مع زيادة في ربا. البنك ليس بائع ولا بتاجر. لا هو رجل مع عذرا لا تضيع وقتنا معه، الله يحفظك، أنصحك لله أن تبتعد. وإياكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عندي سؤالين من تعجيز حضرتك. تفضلي. كيف يكون قلبي سليما؟ أشعر بمرض في قلبي. استغفر الله واسأل الله أن يسلم لك قلبك. السؤال الثاني دي تعجيزك كيف؟ أنت عرفت الجواب الأول؟ نعم. ماذا قلت لك؟ استغفر الله. وإيه؟ وسأل الله والدعاء، أدعو الله أن يجعل نعم. قلبي سليما. الله وفقك الله. آخر؟ إذا كان لي حاجة وأقمت الليل، يعني أنا لما كنت عندي حاجة شيخ أعزقني الليل أتربى سبحانه وتعالى حبيني هذه الحاجة، فده في مقصية يعني أنا كده بحب الدنيا نحن إذا حاجة أنا يبقي من الليل من عادي يبقي من الليل. لكن إذا أنا احتجت شيئا فلجأت إلى ربي، هل ترى في ذلك حرج؟ أخاف أكون مرائية إذا احتجت شيء. كيف مرائية؟ أنت ترى أحد صلي في بيتك الليل، أنا احتجت شيئا من ربي فقمت لربي أدعوه وأرجوه، هل أنا مخطئ في هذا؟ فإذا قضى ربنا لي هذه الحاجة أنا مستريحا جميع الليالي ولا أقيم الليل بعد كذا وأشعر بالحرج أشعر أن ربنا خلاص على العموم عملك صحيح وواصل العمل الصحيح وفقك الله. جزاك الله خيرا. أشكرك. أشارك الله بالخير يا عبد الرحمن أنت وحسن. حكم تناول عمال مطعم لطعام متبقي يلقى في الزبالة، إذا كان يلقى في الزبالة قبل أن يلقى فلك أو لأخيك أو للزبالة، فكله أفضل ما يرمى إذا كان طيبا شهيا غير ضار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الأشاعرة فيهم عدد من الضلالات، منها مسألة الصفات ومن الصفات مسألة كلام الله، يقولون الله يتكلم بلا صوت ولا حرف، ومنها الإرجاء يقولون إن الإيمان تصديق بلا عمل، ومنها مسألة نفي أعمال الله سبحانه وتعالى، كثير من أعمال الله سبحانه وتعالى كالمجيء والإتيان والنداء والقول ونحو ذلك، عدد من المسألة. ويقولون أيضا إن الله سبحانه وتعالى ليس له مكان، هذا كلام من المشاهد. التأويل فيه تفصيل بارك الله فيك، هناك تأويل باطل وتأويل صحيح. مثلا الشيعة أول تأويل باطل، فقالوا إن الله يأمركم، أو فريق منهم يعني يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول بقرة عائشة. إيه رأيك في هذا التأويل؟ تأويل ضال مضل. يقولون جبت الطاغوت أبو بكر وعمر، لكن إذا أولنا حديث الرسول عليه السلام الجار أولى بصقبه، أو كما يقول الناس الجار أولى بالشفعة، بأن الجار الشريك على المشاع، فهذا الذي صار إليه الجمهور أن الجار الشريك على المشاع. فهناك تأويلات تصح، قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهناك تأويلات باطلة. فالتأويل فيه تفصيل ولا ريب في ذلك. طبعا لا شك في تأويلات باطلة، أنت تحتاج إلى أنت صبرا يا حبيبي. إذا كانت هناك عشرات النصوص دل على شيء بعينه، دل على شيء، فإذا أولت في موطن يحتمل فأنت مخطئ، لأن المحكمات ردت عليك الأخرى بارك الله فيك. يعني ما فيش مثلا نعم لا يعني مثلا إذا أول اليد بالقدرة في موطن من المواطن، هذا التأويل اليد بالقدرة لا ينفي صفة اليد، يعني لا ينفي، لأن اليد ثابتة، كلهم ضموا إليها مثلا قول داود عليه السلام، قول الله تعالى في شأن داود عليه السلام واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، قيل ذا القوة، قيل ذا القوة في هذا الباب، وقيل أقوال أخرى، لكن لا تنفي صفة اليد. لكن لما نأخذ مسألة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لن تستطيع أن تقول إنها القوة حينئذ. لا، لكن الشاعر يقول أن اليد هي خلقات يد سبحانه. يا أخي يا كريم، الأشاعرة ينفون أكثر صفات الرب سبحانه، وفقك الله، الله يكفينا شرهم. فئة ضلة ظهرت في تاريخ الإسلام وأضل جبلا كثيرا من الخلق، ونحن نرى أثر ضلالها الآن، نرى أثره. ولم يكتفوا بالأشاعرة، إنما دخلوا في الإرجاء الخبيث الذي يقول قائله إن الإيمان قول بلا عمل، ويتبجح بذلك الآن، ويتبجحون بذلك الآن، يقولون إن الإيمان تصديق بلا عمل، حتى ما قال القول بلا عمل تصديق، يعني تصديق قلبي بلا عمل، متبجح يتبجح بهذا الآن عياذا بالله. وهذا الذي حمل الكثيرين على أن يقولوا من الجهل يتورع إن الإيمان في القلب فقط ولا يلزم العمل، مخالفين جماهير أهل السنة والجماعة لأن الإيمان قول وعمل. السلام عليكم. تفضل. نعم. عياذا بالله من هذه القاعدة الباطلة. كثير منهم يقول إن الله حل في الأشياء، حل في الأشياء، فيقول مثلا إن بطن العجل مكان، والله عندهم في كل مكان، فإذا الله حل في بطن العجل فما أخطأ السامري لما قال هذا إلهكم وإله موسى، وبطن فرعون مكان، فإذا قال فرعون أنا ربكم الأعلى فالله حل في بطنه. تعالى الله عن هذا الكفر وعن أضرابي علو وعن أمثال هذا الكفر علوا كبيرا. انتبهوا يا إخوة لمعتقدكم، انتبهوا لدينكم بارك الله فيكم، انتبهوا لدينكم. هل هو حلول أم لا؟ نعم. هل من يقول أن الله في السماء هل هو حلول أم لا؟ بمعنى أن الله حل في السماء. هذا أنت تتبع سبيل من؟ سبيل أبا جهل أو سبيل من؟ هل نحن الذين قلنا، هل نحن الذين قلنا، اسمع اسمع لا تخرف، اتق الله في نفسك، سلم اقرأ كتاب ربك، اقرأ كتاب ربك. أأمنتم من في السماء؟ بارك الله فيك. أعوذ بالله من الجهل، أعوذ بالله من الجهل. شوف كيف يتبعون المتشابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا سمعت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم تلا الآية الكريمة: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تأتي بالآية الرحمن على عرش استوى، تأتي بالآية أمنتم من في السماء، تأتي بالحديث أين الله قالت في السماء فقول أعتقها في النهب مؤمنة، ويتبع المتشابه. عياذا بالله، عياذا بالله من هذه الفئات الباغية. تلقي شبهة ويقول أنا أستفسر. يقرأ كتاب ربك إذا كنت تؤمن بالكتاب العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. نحن قتلنا سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده، ضعيف الإسناد. الجن قالته بعد موت سعد بن عبادة بليالي، لكن هذا ليس له سند ثابت. والسؤال الثاني: إمام صلى بالناس صلاة صلاة إيه؟ إمام صلى صلاة الظهر. إمام صلى بالناس صلاة الظهر وبعد؟ ومتى التكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع؟ الصلاة صحيحة لأن تكبيرات الانتقال. ومن فقال الله أكبر، ثم بعد الصلاة قال له أحد الناس: يلزمك أن تكبيرات الانتقال سنة، لا تستلزم سجود سهو. السلام عليكم. الزوج الظالم الذي يجوز هل يجوز سرقته الذي لا يعدل بين زوجاته؟ لا تسرقي إلا أن الزوج إذا كان يبخل وهو ثري ويبخل على أهله لا يعطيهم ما يكفيهم. فقد صح أن هندا أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. هل زواج الرجل من امرأة تكون أعلم منه في القرآن الكريم والعلوم الشرعية يكون فيه شيء؟ ليس فيه شيء، هذه قد تعينه على أمر دينه. وقد تزوج هشام بن عروة ابن الزبير ابنة عمه فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وكان يحدث عنها: حدثتني فاطمة بنت المنذر زوجتي. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ كويس، أنا عندي مشكلة في الأوردة الدموية، والدكتور كتب لي على صاروخ ألبسه طول اليوم وأخلعه عند نوم الصبح. فدلوقتي هو صاروخ وصفاته إن وضع القدم بس هي اللي ظاهرة منه. إذا كان هناك مرض جاز أن تغسلي ما بدا وتمسح على سائر الجورب، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا شيء مصطفى. الحمد لله. الحمد لله. سؤال معلش، حكم استخدام الفوط للأصفاد عليها رسومات؟ الفوط ممتهنة، الفوط ممتهنة، والممتهن لا بأس به لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول: اجعلها بوسطا توطأ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. الحمد لله. انا ان شاء الله اعرفك بنفسي بقى. تفضل. انا يعني ابنك الصغير حسن عبد العزيز صالح من قرية بدهن. من قرية ايه؟ قرية بدهن. بدهن من اي المحافظات؟ من اي المحافظات؟ مركز سمطة محافظة بني سويف. يا مرحبا واهلا، تفضل. الله يخليك يا مولانا. وياك. بالنسبة يعني لقول الحق تبارك وتعالى: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخر الآية. نعم. يعني هذا التحريم ده ينقسم الى قسمين يا مولانا. من اي ناحية يعني؟ مش فاهم. قسمين من اي ناحية؟ تحريم مؤقت وتحريم مؤبد. المؤقت وضح: وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. نعم. وفي تحريم دخل بسنة النبي ايضا، لان الاية في نهايتها: واحل لكم ما وراء ذلكم. لكن ثبت بالسنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وثبت بالسنة النهي عن نكاح المحلل التحليل، وثبت بالسنة النهي عن نكاح المتعة، ثبت بالسنة النهي عن نكاح الشغار. ثبتت أمور بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. من هم أصحاب الرقيم؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم؟ قيل إن أصحاب الرقيم هم الذين كتبوا كتابة على باب الكهف، فلما أرى الأمر بأصحاب الكهف إلى أن ماتوا كتبت كتابة أن هذا المكان في فلان وفلان وحصل كذا وكذا. فالرقيم بمعنى المرقوم، الأشياء المرقومة التي كتبت، كذا قال فريق من العلماء، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أريد أن أسأل فضيلتك عن حكم تكفير المعين من الذين ينكرون السنة، وحكم تكفير من يقول المقالات الكفرية ويظهر للناس. لا، الكلام العام لا يصلح إظهار قول عام. الذي يعني الأشخاص يختلفون، منهم المتأول ومنهم من هو دون ذلك، فكل شخص يحكم عليه بحسب ما يظهر منه بعد أن يرفع عنه الجهل. يعني الإطلاق طبعا، من إذا كنت ستحكم عليه بالكفر ومن ثم توابع الحكم بالكفر أنه مرتد، لابد أن يسمع منه، لابد أن يعقد له مجلس. لكن إذا كان الشخص ضلاله ظهر وانتشر وعلم ولم يتعلم وجادل عن باطله، يحكم عليه بالحكم الذي يستحق أيضا. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ من فاضل، تفضل. صحة حديث أبي ذر الغفاري: إن الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء عشرة سنين. لا يثبت بهذا اللفظ، لا يصح بك، هذا لفظ معلول. معلول؟ نعم. جزاكم الله خير. وإياكم. الدكتور عبد الغني بن إبراهيم وفقك الله لكل خير، وأوجه إليك سؤالين يا دكتور عبد الغني. ماذا تقول في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك؟ هل هذا الدعاء خطأ أم صح مع ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل لله وجه أم لا؟ ثم أين الله يا دكتور عبد الغني؟ أعرف أنك على ناشئ للسنة، لكن هذا زمن المنافحة عن الدين أمام هؤلاء المبطلين الذين يبغونها عمجا ويضلون الناس عن سبيل الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله، بارك الله فيك. بارك الله فيكم. أحبكم الله على الأشرار، والله إني أحبكم بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كنت أريد نصيحة فضيلتكم لطالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري على عقيدة أهل السنة والجماعة. تريد نصيحتنا؟ نعم. والله يا أخي الكريم أنصحك، وأعلم أن ربي سائلي عن هذا، أنصحك باتباع الكتاب العزيز والسنة المباركة، أنصحك باتباع كتاب الله وسنة رسول الله، وأن تقلل قدر استطاعتك من القراءة في المنطق والفلسفة وعلم الكلام، تلك التي تصرف الناس عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. إن بعض الحمقى والجهلة خرج يقول شروط العالم، ظننت أن هذا الذي يتزيى بزي أهل العلم، ظننت أن هذا سيقول شروط العالم أن يكون عالما بالكتاب والسنة، وجدت يقول أن يكون عالما بعلم الكلام والمنطق والفلسفة. كبرت كلمة تخرج من فيه. سلام عليكم. وإياكم. السلام عليكم. تفضل. بحث الشيخ، أنا مهندس وبشتغل في مجال التشطيبات شغل المركز. نعم. أعمل الشغل بتاعي بنظام النسبة، يعني مثلا شاه تكلف 100,000 باخد عليها نسبة من العميل. والله هذا الموضوع بالنسبة لنا لنا عليه تحفظ من الناحية الشرعية. الموضوع الذي يعمله المهندسون الآن أقول لك شطب شقتي، شطب لي الشقة، فتقول لي لي تقصد نفسك 10% من التكاليف، فهذا يقول بك إلى أن تشتري السلعة التي بألف تشتريها بألفين لأن لك نسبة في الألفين، يقول بك إلى أن العامل الذي يأتي ومن حقه أن يتقاضى راتبا 100 جنيه تعطيه 200 لأن لك نسبة في 200، هذا عقد غير منضبط. وليس كل المهندسين على دين وخلق كريم وأمانة، فهذا محل واسع لاستغفال الناس. فلنا تحفظ على مثل هذا العقد، لنا تحفظ على ما يفعله المهندسون من أن المهندس يقول لي نسبة 10% من التكاليف، إذا اشترى حديد مسلح له 10% من ثمن الحديد نفسه، طيب افترض أن السقف يحتاج طن، يجعله المهندس يحتاج إلى 2 طن لأن له نسبة 10% من 2 طن. فهذه العقود التي تبرم مستغفلين فيها الناس والناس جاهلة بأمور البناء، هذا يجعل العقد مريب ومحل للشك في المهندسين، والله أعلم. قد تكون أنت أمينا غيرك، ليس كل مهندسين أمناء، هل كلهم أمناء؟ مش في أصلنا ترينا بالتحقيقات في مثل هذه المسائل. فالعقد من أصل عقد يخول المهندس أن يصل كيف يشاء وإن كان تحت مسمى العمولة، كما قلت لك باب يباع بألف وباب يباع ب5,000، وسيشتري الباب الذي يباع ب5,000 ولا يساوم من أجل أن له نسبة 10% من 5,000. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. خير الحمد لله. أنا يعني أقول يعني أبغى حضرتك استفسارية. أشعاري أنت أم سني؟ تفضل. انا كنت بتكلم ليه حضرتك ما ردتش على كلام الشيخ محمد حسان في المحكمه الذي يخصني ناحيه الاشاعره، وقد رددت بما فيه كفايه الحمد لله، وفي اجزاء ثانيه برضه لما سمعتها بكامله ولست بمامور ان استمعها كامله. الذي يعنيني واتقنه هو ما يتعلق بالاشاعره، وقوله إن الأشاعرة هم أهل السنة قول خاطئ بلا ريب. طب وكلامه في جماعة الإخوان اللي هم أنا ما سمعت هذا، ما تتبعت الخطبة كلها ولست بمأمور باتباع الشهادة كلها، أضيع 3 أوقات من عمري في ماذا يعني. السلام عليكم. حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالم ومتعلم الحديث سنده ضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك؟ الحمد لله. أشهد الله العظيم رب العظيم أني أحبك عظيما لا يعلم مداه إلا الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. في عند حضرتك سؤال وأرجو أن يرتفع الصبر للسنتين إن شاء الله. تفضل. أنا في شخص عزيز علي جدا، أتاه الله يعني بعضا من العلم. يصلي يحفظ أشياء من القرآن عنده علم ببعض من السنة يصوم رمضان العشر الأخير في رمضان بيتم تلفونه تهجد وقيام ليل مدوم بفضل الله على قيام النوافل ولكن له كثير جدا من الصدقات ولكن يشوبه بعض الغزوة في الكلام لسانه صليت شوية وبعض الأحيان يزن إيه؟ وبعض الأحيان يزن عياذا بالله فنصحت بني يا شيخنا يعني كيف يعني هو متزوج ولا غير متزوج؟ متزوج تعرف أن عقوبته الرجم ولا لا؟ أنا قلت له انصحه بأن يتقي الله في نفسه يتقي الله في نفسه أن يجلب لنفسه نكدا عظيما في الدنيا والآخرة وقد قال تعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب فعليه أن يتوب ويعمل صالحا وإلا سيعرض نفسه لسخط الله ولعذاب الله. خلاص من ده هذه في كفة حسنات وهذه في كفة سيئات. والله يعني هذا موجود في عهد الصحابة منهم من حصل منه ذلك لكن الاستمرارية ما علمناها حصلت من صحابيين إنما حصل أن بعض الصحابة ارتكب هذه الفاحشة ورجم لكن يعني إذا أراد السلامة يحسن التوبة إلى الله ويبتعد عن مواطن هذه الجريمة يبتعد عن مواطنها فإذا كانت هناك امرأة تخويه في مكان ترك المكان وانصرف إذا لم يستطع إقامة دينه فيه. والله على حسب حالك إذا كنت أنت ضعيفا وستتأثر به وتسلك سبيله عياذا بالله فابتعد عنه إذا كنت ناصحا مذكرا بالله استمر في تذكيرك. السلام عليكم. هل عدم القدرة على قيام الليل قوله الله أحد وصلاة الفجر بسبب ذنوب ارتكبتها في النهار وطول اليوم منذ فترة كبيرة؟ قال الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا حرمهم الخير بسبب كسبهم السيء السابق. إن الله قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. فالذنوب قد تحرم الشخص من الطاعات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤال في مصطلح الحديث. سأل الله يوفقك. في حديث حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها الحديث معروف. نعم. ما الحكمة أن هذا الحديث الذي يعتبر من الأحاديث المهمة أنه روي متفردا من الحميدي ومن سفيان ومن يحيى ومن محمد وبعدها يعني أصبح الحديث متواتر؟ هل هناك أخطأت لا أنت عكست القضية هو فرد من حديث عمر فرد من حديث علقمة بن وقاص الليثي فرد من طريق محمد بن إبراهيم التيمي فرد من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري روان يحيى بن سعيد أكثر من 100 شخص فليس بفرد من ناحية الحميدي ولا من ناحية سفيان بن عيينة. يعني كيف نجيب مثلا شواهده كثيرة من سنة من الكتاب العزيز والسنة قل الله أعبد مخلصا له ديني له شواهد كثيرة جدا. نعم للمعنى شواهد لمعنى النيات أن هذا الحديث يا حبيبي يعني أنت تثق في أمير من عمر أم لا يا صاحبي؟ أنا مثق يعني عفوا أمير المؤمنين عمر صحابي رضي الله تعالى عنه ثبت لا اختلاف في ذلك. يعني هذا الحديث رواه عمر رضي الله عنه وبثه في الناس على المنبر كما تفضلت دون أي نكير من أي صحابي، ومعناه ثابت من عدة طرق في كتاب الله وسنة رسول الله أن النيات لها تأثير في الأعمال. ألا تعلم أن النبي قال إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم لأجر حبسهم العذر؟ والنبي قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نصوص كثيرة جدا تشهد هذا المعنى. لأن هناك بعض من كلمني يعني لم أستطع أن لا قل له الحديث له شواهد كثيرة جدا في كتاب الله وسنة رسول الله لمعناه، وثقات رجال الإسناد كلهم ثقات، والحميدي لم يتفرد به كما زعم الزاعم، وسفيان بن عيينة لم يتفرد به كما زعم الزاعم، بل سفيان بن عيينة متابع من أكثر من 200 شخص. هو ما عارف يصيغ السؤال أصلا، شبه يلقيها ما يأكل. الوسوسة الشديدة تعوذ بالله منها، وهذا مرض ارقي نفسك منه بالفاتحة بقول الله أحد والمعوذتين، وكذلك لا مانع من أن تعرض نفسك على طبيب مسلم ثقة يساعدك، قد تكون لك ضعف أعصاب. إن أمور من الناحية الشرعية أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله سائل يا رسول الله أحدنا يجد في صدره من يخر من السماء أحب إليه من أن يتلفظ به؟ قال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، ذاك محض الإيمان. بارك الله فيكم. الأخت تقول أنا مامة آلاء. قولي أنا أم آلاء، أنت عربية أو أعجمية؟ الأخت أم آلاء تقول أنا مامة آلاء، قولي أنا أم آلاء ليس مامت. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. تفضل. لو سمحت تحطني شرب الخمر القليل مني، يعني لم ما أسكر كثيره فقليله حرام، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح. طب معلش عندي سؤال تاني. اسأل. الله يهديك. بس اسألك بالله لا تشرب الخمر لا قليل لا قليل ولا كثير. هو في إلا ما اضطررتم إليه دي آية خاصة؟ أنت اضطررت آية بس أنت مضطر تشرب الخمر ولا إيه بالضبط؟ مش فاهم. لا لا لا ليس هذا اضطرار، الله يغفر لك. كل واحد وضع السيف على رقبتك اشرب خمر ولا قتلتك اضطرار، لكن تقول نفسيتي غير طيبة اشرب لي كاس خمر؟ لا لا لا لا لا لا لا لا يا حبيبي ما أسكر كثيره فقليله حرام. خاف الله. السلام عليكم. عودي بس يا جماعة. الحمد لله وبث في اليوتيوب الآن، جزا الله الابن حسن والابن عبد الرحمن والابن محمد خير الجزاء على مساعدتهم لنا في إخراج المجلس على اليوتيوب في أن واحد مع الفيز، وفقهم الله وجزاهم الله خيرا وإخوانهم وأخواتهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جليل. كان ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضل. أول سؤال كنت بسأل، هل السنن الرواتب ينفع تصلى جماعة؟ هل السنن الرواتب ينفع تصلى جماعة؟ لن يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى الترك. الأولى الترك. لو أنا وزوجتي أو كده في البيت. ولا الأولى الترك. ما عهدنا النبي يفعل ذلك مع عائشة. صلى النبي في بيته سنة الفجر مرارا. وما ورد أنه صلى مع عائشة جماعة سنة الفجر. طب السؤال الثاني، هل المسح في الشعر في الوضوء هل يجزي لو مسحت جزء يسير منه أو بقيل؟ هذا رأي بعض الأئمة، يقولون إنه يجزئ مسح بعض الرأس، لأنهم حملوا الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على التبعيض. نعم. شكرا جدا لحضرتك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. يقول: ما حكم زراعة الأشجار أمام القبر ليستظل بها المشيعون للجنازة؟ إذا كان لهذا الغرض فلا بأس، أما إذا كنت تقصد أن الميت يستفيد فليس عندنا دليل على الاستفادة. وحديث إنهما يعذبان ومعذبان في كبير، ثم أتى النبي بجريدة فقسمها وضع لهذا القبر جزءا وعلى هذا القبر جزءا، فهذه لم تطرد من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخوك مصطفى. تفضل. ارفع صوتك تفضلا. مبلغ الله يكرمك، مبلغ مثلا حوالي 100,000 مثلا، مبلغ نصاب يعني، مبلغ النصاب؟ اه 100,000 مثلا يعني. طيب. بس ما بشتغل مع واحد يعني يربي دعم بالجزيري يريد تكتب لي شخص. وين عفوا؟ اللي بيشتغل مع حد يعني يربي دعم بالجزيري يريد تكتب لي المصاريف الضرورية ومتكتب لي الحياة بتاعتي يعني. أيوة. لما بلغ النصاب السنة اللي فاتت اقتربت مبلغ عشان أسدد عاد الحول الجاي عليها زي كده برضه. يعني أنت معطي شخصا مبلغا يشغله وأعطاك ربحا. ها؟ نعم؟ رد دعم يجب كثير من الصفة الضروية خالص يعني يدركنا بحاجة. لكن الأصل بلغ النصاب. هو بلغ النصاب هو. العمل اللي قام ربي لما بلغ النصاب طريق اقترب عشان يأتي زكاة العمل. لغاية الوقت ما تدريش الفرق حتى. فهل العمل ده يعني زكاة ولا أنا بس عايز أفهم شوية، بس أفهم المبلغ بلغ النصاب ومر عليه حول وربحه لا يكفيك. أيوة بس كده دي مشكلة ولا في مشكلة ثانية؟ هل راح عليك الفلوس يعني ولا إيه؟ لا مش موجود وشغال بس مش معايا يعني مش شغال حد يجيني إيراد. شخص يسأل يقول إنه يشغل فلوسه مع شخص، أمواله مع شخص، وتأتيه أرباح تكفيه أو بالكاد أو لا تكاد تكفيه، والمبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول، المبلغ يزكى بارك الله فيك لزاماً يزكى ما دام بلغ النصاب وحال عليه حتى لو خسر. السلام عليكم. الأخ الأوروبي تصل، مرحبا بك، دفعت مال على من ما نأخذ أموالا، بارك الله فيك. اسأل سؤالك تفضلا يا يحيى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بالنسبة لبردة النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان لونها أحمر وأسود ولا أحمر وأبيض؟ لأنه في حديث بيقول عن سد يأجوج ومأجوج إنه كيف رأيت قال كالبرد المحبر، طريقة حمراء وطريقة سوداء. هل معنى هذا الحديث؟ من اللي قال هذا؟ ما في حديث كذا يا أخي. ها؟ ما في حديث هكذا، ليس في حديث كذا أن سد يأجوج ومأجوج لونه أحمر فأبيض، ما في حديث هكذا. لا أنا بقول لك، أنا لسه هقول لك الحديث ممكن فيه ضعف، بس ما أخذنا المعنى أن البرد المحبر بيكون أحمر وأسود. هل هذا معناه يعني باختصار بردة النبي ايه يعني اللون بتاعها ايه؟ صاب النبي لبس عدة ثياب، لبس انواع من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب ثيابكم البياض، كفنوا فيها ما البسوها وكفنوا فيها موتاكم. وخرج النبي ايضا على اصحابه في حلة حمراء لم يرى مثلها قط، بارك الله فيك. لا مطلقة بدون تقييد. بدون تقييد. طيب بالنسبة لحكم العمامة المحنكة، هل هي هذه اللي كذا كان بيشتغل؟ في محنكة والغير محنكة، كبرت من العمامة محنكة أو غير محنكة، الأمر فيه ساعة. البس محنكة البس غير محنكة، ما في نصوص تنهى عن المحنكة أو غير محنكة، الأمر واسع. طيب معلش، ولا في أمر بلبس العمامة، إنما هي سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأمر فيه ساعة. بارك الله فيكم يا أهل الجزائر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخمد حرائقكم، أن يخمد حرائقكم وأن يحفظكم. السلام عليكم. عليكم السلام بارك يا ولدنا. الله يبارك فيك. الحمد لله. والله سؤال يا عم الشيخ يعني سل سل بالنسبة لعدة المرأة، إذا كانت المرأة تأخذ حبوب منع حمل كيف تعد العدة؟ عدة المرأة التي تأخذ حبوب منع الحمل. أيوة مولانا. أيوة أيوة شيخ تفضل. أيوة. الإشكالية في هذه المسألة من المسائل النازلة، لكن أنا أصيغ لك ما كتبه العلماء وما قاله العلماء في المرأة التي أولا التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر، لكن افترض أن هناك امرأة تحيض لكنها ولدت وبعد النفاس طلقت ولكنها لا تحيض أثناء فترة الرضاعة، فستستمر الرضاعة لمدة سنة سنتين وهي لا تحيض، هي لا تحيض هذه المدة، فالجمهور يقولون تنتظر ما دامت من أهل الحيض إلى أن تحيض. تمام. السلام عليكم. قد لماذا هي طلقت؟ لماذا تأخذ من الحمل وهي أصلا لا فائدة فيها لها مطلقة؟ إذا كانت تريد احتيالا لغرض فلها نيتها. ما حكم إعطاء الزكاة لأختي مشوهة بعروق من أجياء وليس لها عمل؟ إن كانت من الفقراء أو المساكين، إن كانت من الفقراء الفقيرات أو المساكين أعطيها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حركة شيخ. نحمد الله ونشكره. الحمد لله. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، أنا إن شاء الله كمان كم يوم كده ربنا يهديه لي الموضوع. إن شاء الله الله يتمم بخير. نعم. الله يتمم عليكم بخير. تتوزع ينفع تتوزع لحمة نية ولا تجيب أحد وين موجود في السنة أعمله أول ما ينزل؟ أول ما ينزل أعوذه بالله. تمام. فإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وبارك حنيكه. حنيكه. يعني تمر خفيف كذا تضغط عليه وتلوك فمه بتمرات خفيفة ولا تحاول تضره. بعد أسبوع اقشعره إن استطعت، بس يعني أهم حاجة التعويذ في الله. أهم حاجة التعويذ. طب أنا كنت أقول حضرتك قبل كده عن حكم الأذان وقلت له ما أقدرش أقول لك إن هو حرام. هو سنده ضعيف. الأذان في أذن المريض اليمنى اللي قال في اليسرى سنده ضعيف. فأنا عندي وزن ضعيف، لو حتى أسف وزنه وأنا لا يسمع عليك ولا إشكال ولا مش ليس جريمة يعني. ليس جريمة. تمام. إيه بقى أنت محطة العقيقة وانا بعملها والسبوع عامة عشان اتجنب اي حاجة خالص، انا شفت حضرتك الحاجات اللي انت قلت في المشاهير متقاربين، طبعا بعد يعني الوزن وكل حاجة الايد الهول والحاجات دي كلها حاجات كده ومتبقاش مع ده. ماشي ماشي. تمام. الملح ينفع تتوزع لحمة نية ولا ينفع تتوزع لحمة نية او تطبخها؟ كله جائز، يعني ممكن اي حاجه رز ولحمه بس. نعم. وفيك. مع السلامه. لا باس بفيزه المشتريات يا محمد بن عاصم اذا يا طارق بن حسني اذا كنت ستسدد في فتره السماح التي لا تتاتى عليك فيها عوائد ربويه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. اذا ابتليت بشيء انا السبب فيه، لكن انا مش متعمد ان انا يحصل البلاء ده، ان صبرت عليه بقى انا كده مش صابرين. اذا ابتليت بشيء، طبعا الابتلاء انما يوفى الصابرون اجرا بغير حساب، ولكن انا لست متعمد هذا البلاء. هو انت بتتعمد، انت ابتليت ابتلاء الله الذي ابتلاك به، فاصبر على قدر الله. جزاك الله خيرا. الله يكرمك. الاخ يقول لماذا لا تكفر الصحابه؟ ها؟ بقول ايه؟ لما عفوا لماذا لا تكفر سب الصحابه وتكتفي بالقول بانه من؟ لابد فيها من التفصيل، لان الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. المساله تفصيل، لابد من التفصيل في المساله. السلام عليكم. تفضل. الله يثبتك يا شيخ، انا اسمعك حضرتك يا رب وياكم. بقول الناس كثيرا على تنفس الكتاب السنه. يا رب يثبتنا واياكم يا رب. انا الكرسي. انا ايه؟ انا قلت له ان الله جالس على الكرسي؟ نعم لما انت ما تقلق عن الاستواء. لا لا لا، بقول بعض الناس، ما حكيت عن نفسي، اقول لفظة جلوس الرحمن على الكرسي لم أقف فيها على حديث ثابت، ولكن هناك من يقول ذلك عند قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أن الله يجلس نبيه على الكرسي على العرش، على العرش معه، لكن لم أقف. نعم، من علماء أهل السنة قال هذا القول؟ هو هذا القول نقل عن مجاهد، لكن لم أحرر السند فيه، لأن مجاهد كثيرا ما يروى عنه ابن أبي نجيح. أما أنا لا أتبنى هذا الكلام، أنا معتقد تماما في قول الله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أنها الشفاء العظمى، ده الذي أتى به النص. أنا فهمت كلامي، لا تلبس علي الله يكرمك. لا وضحت، أشكرك على الإيضاح، أشكرك على الإيضاح معتقدي في تفسير قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى يحمده الخلق كلهم، بهذا ثبت النص على رسول الله. ليس استفسار كمان خطير شيء. نعم؟ ليس استفسار خطير. ليس استفسار إيه؟ استفسار، ليس استفسار خطير. استفسار بسيط، تفضل. ما الفرق بين النصارى الذين يقولون أن الله حواه بطن مريم والمجسمة الذين يقولون أن الله في السماء احتواته السماء؟ هو من قال لك ان انهم يقولون ان الله في السماء احتوته السماء؟ تفترى على اهل السنه؟ لا معنى ان الله، يعني معنى الم يقل ربك امنتم من في السماء، او تكذب بها؟ انا عارف انك اشعري وتفترى علي وانا حي. على مذهب السنه. على مذهب السنه اين الله؟ ان الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. اين الله في السماء وفين؟ الله سبحانه وتعالى اين الله؟ ايوه سأل النبي الجارية أين الله؟ قالت إيه؟ المكان. ها؟ الله سبحانه وتعالى موجود قبل أين؟ يعني لما سأل الرسول الجارية أين الله؟ قالت الله موجود قبل أين؟ لا، الجارية كانت خرصاء يا شيخ، لم تنطق، إنما اعترض الجارية وفكرها بعض العلماء. الجارية خرصاء. يعني الحديث فيه أنها قالت إن الله في السماء. الجارية لم تنطق، لم تتكلم. طيب الجارية لم تتكلم. والآية لم تتكلم، الآية آمنتم من في السماء، إيه رأيك؟ يا الله أنا تعالى كل السماوات. يا الله المستعان، ربي يا ربي. شوف يا أخي الكريم، يعني أنا خصيمك يوم الدين، أنا خصيمك يوم الدين، وبيني وبينك الله، أنا خصيمك يوم الدين، أنك رجل حائد عن الكتاب والسنة، وأعوذ بالله من الزيغ، وأعوذ بالله من الضلال، أنت تضل عن علم، ليس بضل عن جهل، أنت ضال تحارب كتاب الله سبحانه والكتاب العزيز فيه ما ذكره الله أأمنتم من في السماء، وتصف الجارية افتراء وكذبا أنها كانت خرصاء لما قالت إن الله في السماء، ورب العزة يقول في كتاب الكريم إليه يصعد الكلم الطيب، عائشة تقول أنزل الله براءتي من فوق سبع سماوات. مع السلامة يا أخي، مع السلامة، نعوذ بالله من الجهل، ونعوذ بالله من الأشاعرة، أعوذ بالله من الأشاعرة، نعوذ بالله منك، وإني معك أمام الله في لقاء أنت وهؤلاء الذين يريدون محو كتاب الله ويريدون ناس. عياذا بالله، اتركوا الآيات، ولك الجارية كانت خرصاء، هذا آخر ما يقوله الأشاعر، أين الله في السماء؟ قال الجارية كانت خرصاء. سمعت كده يا عبد الرحمن؟ في أي رواية أن الجارية كانت خرصة؟ شوف يقول بهم التأويل إلى هذا الحد، إن لهم شياطين تؤزهم أزا والعياذ بالله، يبدأ هادئا وبعد ذلك يظهر عن قبيح معتقده. والله صدق القحطاني الذي يقول في نونيته يا أشاعرة يا أسافلة الورى يا عم يا صم بلا أذان، رحمة الله عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله شيخ، انا يعني ثالثة ثانوي، وان شاء الله النتيجة هتبان بعدين. الله يسهل امرك. انا حضرتك يعني المفروض اعمله، يعني بحيث ان ربنا يوفقني ان شاء الله. قل يا رب وفقني، هذا الذي نقوله دائما وابدا، يا رب وفقني، يا رب وفقني. يا رب وفقني. طبعا ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. تمام يا شيخ. الله يكرمك. ما أدري ما الحامل لهؤلاء الضلال على سلوك هذا السبيل يا أبو الرحمن؟ ما الحامل على أن يرد آلاف الاستدلالات، كتاب وسنة وعقل ونقل وكل شيء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بارك الله فيك. وفيكم. من فضلك يعني هو كان يعني زوجتي كانت رأت رؤيا فتقى. لا الرؤيا خلاها على الهاتف الخاص لأن هذا مقام إفتاء ليس مقام أحلام. السلام عليكم. يشهد الله على بغضنا للأشاعرة في الله. نبرأ إليك يا ربي من فكر الأشاعرة الزائغ الذين ينفون صفاتك وينفون استواءك على عرشك وينفون أنك في السماء. نبرأ إلى الله يا رب، نبرأ إليك يا رب من الأشاعرة الذين يقولون أن الله يتكلم بلا صوت ولا حرف، يعني أنه لا يتكلم. نبرأ إليك يا رب من مذهب الإرجاء الخبيث الذي يقول أهله إن الإيمان تصديق بلا قول، تصديق بلا عمل. نبرأ إليك يا رب من هذه الفئات الزائغة التي تشوه جمال هذا الدين والتي ابتدعت في هذا الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. ضلال على علم. تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله، أنا من العراق. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ ممكن سؤال إذا أمكن؟ تفضل. شيخ أنا تنكبني بعض الوساوس وحديث النفس وما يخص الأشياء يعني الوساوس الكفرية أو وساوس العصمة الزوجية. النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع، لأن النبي بين الرسول بين لك ما يريحك في بعض الأحاديث. الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال أفقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، أي كتمانه صريح الإيمان. وفي رواية تحسن لشواهدها الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. بارك الله فيك. تفضل. لو حصل أنه يشكك بتحريك لسانه باللغة هل يبنى على هذا الشيء؟ أنت مريض، على توصيفك لنفسك أنت مريض، فنسأل الله أن يعافيك. سمعي. يقول إنه لاجئ سوري في تركيا، ما حكم سفري إلى كندا للهجرة؟ إذا كنت ستنتقل، لا تسميها هجرة، ستنتقل لإقامة دينك، ستنتقل لإقامة دينك فلا بأس. لكن إذا كنت تنتقل لدنيا تصيبها أو امرأة تتزوجها فهجرتك إلى ما هاجرت إليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل. أنا عندي سؤال مولانا. تفضل. حضرتكم في الآونة الأخيرة كيف نتعلمكم فيديوهات يعني حضرتك تتعلم في العقيدة الأشعرية؟ لا شك. لا أقول أقول عقيدة باطلة في الصفات. بعض الناس يريد أن ينشر كلمات أن الشيخ مصطفى العدوي يقع في الأزهر. لا، ما الأزهر منهم الصالحون في الأزهر، علماء أهل فضل وأهل صلاح وعلماء وناس متلوثون بالفكر الأشعري. يعني الأزهر منه علماء أفاضل ونستفيد من علمهم على نهج أهل السنة والجماعة. هناك ضلال يتبنون المذهب الأشعري، يتفنون وينشرونه، فليس الأظهر كله على شاكلة واحدة. بس هذا الذي أقوله. ومعنى، وإن شاء الله سيخرج على هذه الصفحة بإذن الله عن قريب علماء من الأظهر أفاضل وبفضل الله يعتنقون مذهب سنة مذهب السنة من أصحاب الرسول وأصحاب والتابعين لهم بإحسان بإذن الله تعالى. إن شاء الله سترى قريبا جدا على هذه الصفحة. نعم سؤال آخر معلش. تفضل. أنت فهمت الجواب الأول؟ فهمت الجواب إن الأزهر فيه وفيه. فيه وفيه الحمد لله. ها. السؤال الثاني حضرتك اللي هو الفيديو بتاع امبارح اللي هو جلس على الكرسي اللي هو حضرتك نقلته عن بعض العلماء. اي نقل عن مجاهد مش لا اتبنى هذا. هل مولانا هل يعتبر اننا نقول على العرش؟ اصبر لا لا لا اتبنى هذا. انا ما قلت اننا متبني هذا افهم. انا بقول الذي اختاروه في تاويل قوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا انها شفاعه العظمى. أما ذكرت أن منهم من يقول ذلك لا لكن لا أتبنى هذا القول. افهم الكلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هو في فيديو شفته واحد شاعر كان بيقول على فلسطين اللي مشي فيها المسيح من صرف. المفروض ان هو راجل المسيح ما صلب. المسيح عليه الصلاة والسلام ما صلب. والذي يقول ان المسيح صلب يكذب بالقرآن، فان الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. السلام عليكم. بهذا القدر اجتزئ حمدني الله مصليا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا يا رب. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم اعذنا من هؤلاء الاشرار، اللهم اعذنا من هؤلاء الاشرار، اللهم اعذنا من هؤلاء الاشرار الاشاعره من سار مسيرهم، اللهم اعذنا من المرجئه، اللهم اعذنا من الخوارج، اعذنا من التكفيريين ومن المرجئه ومن الاشاعره ومن المعتزله ومن الفرق الضاله يا رب العالمين. اللهم سلمنا والزمنا طريقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب زدني علما، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، في ألسنتنا نورا، في أسماعنا نورا، في أبصارنا نورا، من أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجعل أو يجعل علينا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وانصرنا يا خير الناصرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم كلنا وليا وكلنا ظهيرا وكلنا نصيرا. اللهم كلنا وليا وظهيرا ونصيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب صرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وأصلحنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وانفراد عنا يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا وطي أقوالنا وارفع درجاتنا وحط خطيئاتنا وأصلح أعمالنا وأصلح سرائرنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر الإسلام والمسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون. اللهم يا ربنا فك أسر المأسورين من المسلمين واحقن دماء المسلمين وألف بين قلوب المؤمنين وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين واحشرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم يا ربنا يا ولي الاسلام وعلي يا سميع الدعاء أنت تسمع دعاءنا وتسمعنا وترانا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون وأصلح ذات بين المسلمين وهديم سبل السلام يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.